ان تكرهوه اتركوه ويصيبه، وان شاء الله يصيب خير، الكتاب خير ان شاء الله. تفسير القرآن بالسنة، اتركوا انتظروا قليلا خلي يكمل. ها وعدوا ما استطعتم، اعدوا لهم وعدوا ما استطعتم من قوة. ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن بالصحابة. تفسير القرآن بالصحابة يقول ابن عباس رضي الله عنه في خدتوها درس اليوم، درس مرتين مكرر إذا نغدت. المفسرون من الصحابة من؟ من المفسر؟ طيب طيب خذ بس خذ هذا حق القضاء، والله ما ادري الفلبين ما فيها قضاء، لكن خذ هذا تعال صاحب الفلبين. باقي اخر كتاب عندنا وهو الاخير، انا لله وانا اليه راجعون. طيب وقد تكلمنا عن القضاء والقدر وغيره، طيب نريد أحد يعطينا ثلاث قواعد لأهل السنة في القضاء والقدر. ثلاث قواعد لأهل السنة في القضاء والقدر. نريد، أنت من أي البلاد؟ طيب أفغانستاني، يلا أعطنا. مضبوط، نعم. أنا إيش؟ مضبوط، ممتاز، تفضل، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. غدا عندكم درس فجر جمعة إن شاء الله. جيد، نعم.